أشهد أن لذلك فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما اخرجه ابو داود وابن ماجه وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين. طهره للصائم من اللغو والرفث فهي بمثابه الاستغفار بعد الصلاه والذي يجبر به ما حصل فيها من نقص وخلل، ولكنها لما كانت بعد عبادات الصيام وهو الامساك عن الطعام شرع الله رب العالمين طعاما وقوتا طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، ففيها اغناء للمساكين في هذا اليوم ومشرفة للأغنياء في يوم العيد بالفرح والسرور. والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، فكل أفعاله جل وعلا مبنية على الحكمة. لذلك فإنك تجد في شرع الله سبحانه وتعالى تنويعا في الصدقات، وهذا فيه مصلحه عظيمه ترجع على المزكي وعلى الفقير. فاما المزكي فان الشرع يعوضه على بذل كل شيء، فزكاه المال تخرج مالا، وزكاة الفطر من رمضان تخرج طعاما، وزكاة الزروع تخرج زرعا وحصادا، وزكاة البهائم بهيمة الأنعام تخرج من جنسها، وكفارة الصيام والفدية وكفارة اليمين والكفارات تخرج من الطعام والكسوة والهدي والأضحية يخرج لحما. فمقصد الشارع الحكيم في ذلك تعويل العبد على بذل كل شيء، وألا يتعود قلبه على الشح بشيء، وألا يتعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا، فيعوده على بذل الأنواع المختلفة مما قد يتعلق به الخلق. فإن من الناس من تطاوع نفسه على بذل المال ولا تطاوعه على بذل الطعام، ومن الناس من يضيق بالثياب لا يحب أن يخرجها، ومن الناس من يفرح بالمال فالشرع يريد له أن يخرج من كل ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فانتقش. سماه عبدا لما يضل به ولما يحرص على جمعه من حله وحرامه. فهذا من اعظم مقاصد الشرع من تنويع في الزكوات والكفارات. واما بالنسبه للفقير فان حكمه الشارع جل وعلا في تنويع في الزكوات والكفارات والصدقات ان يؤمنه بهذه الانواع المختلفه حتى يحصل له تمام الكفايه بهذه الأشياء. فصدقة الفطر سميت كذلك لأنها تخرج طعاما، ولأنها عن الفطر من رمضان. ولو تأملت الله سبحانه وتعالى ذلك أن الطعام مقصود في هذا اليوم. لذلك فإن المسلم في عيد الأضحى يضحي بذبح بهيمة الأنعام أو بذبح بهيمة الأنعام، وقد أمره الله رب العالمين وشرع له قبل ذلك أن يصوم يوم عرفة. فالطعام مرتبط بالصيام، فهو جبر للخلل الذي يقع فيه، وغير ذلك من الحكم العظيمة التي ذكرها أهل العلم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما على المسلم إلا أن يسلم لأمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وإصابة المقاصد الشرعية من العبادات أمر عظيم. أن يسعى العبد في أن يكون آتيا بالحكمة مما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا مما يكمل له أجر العبادة، بعيدا عما وضع في ذلك من الخلاف بين أهل العلم. لكنهم متفقون جميعا أن إصابة مقصود الله جل وعلا إنما يحصل بإخراجها على النحو الذي أمر الله به. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج يوم العيد زكاة الفطر، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، أي من طعامهم يومئذ. وكان طعامهم الزبيب والأقط والتمر. فمعالجة هذا الأمر الذي يتكلم فيه الناس إنما تكون بالتوسع في إخراج الطعام مما يحصل به كفاية للفقراء. حتى قال من قال من أهل العلم وهو الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كان قوت أهل بلد سمكة لشرع للمسلمين أن يخرجوها سمكة. فهذه هي معالجة هذا الأمر على النحو الذي لا يخرج به المسلم عن الحكمة المقصودة من تشريع زكاة الفطر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن داء الاستهانة داء مريض قاتل يجتب إلى العبد كثيرا من الشر ويحرمه من كثير من الخير. ونحن نعيش بقدر الله جل وعلا ونسأله العافية والسلام، نعيش في أيام بلاء ووباء وأزمنة الفتن وإعجاب بالرأي، وهذه تزيد في مسؤولية المسلم تجاه وطنه وأمته ومجتمعه. فيكون خطر الاستهانة في هذا الزمن أعظم، فعلى كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته وأن يكون طالبا للنجاة من المسؤولية أمام الله جل وعلا مما يجر عليه وعلى بلده ومجتمعه الشر. فإن ألزمهم قائمون على البلاد أو الدولة أو حاكم البلاد بأمر يرون فيه مصلحة البلاد ولم عبر عن يعني العباد، فعليه ان يكون ملتزما به ما استطاع حتى ولو لم يكن على قناعه به، حفاظا على جماعه المسلمين، وحفاظا على بلاد الاسلام، وحفاظا على بيوت الله رب العالمين. والعلماء يقولون ان المتسبب في الشيء كالمباشر له، المتسبب في الشيء كالمباشر له، فالذي يتسبب باستهانته وتحكيم رايه في غلط بيت من بيوت الله حتى ولو وضع الغلط بيد غيره فانه كالذي يغلقه، فانه هو الذي اغلقه، لانه امر بامر فيه محافظه على بيت الله رب العالمين من وجهه نظر القائمين عليه والذين بايديهم مقاليد الامور، والذين لو سكر هذا الباب لن يستطيع احد منا ان يفتحه. فمشاركته في دوام هذه النعمه بترك هذه الاستهانه هذا الداء القاتل. ولو كان لنا مصلحه في احدى الشركات او المصالح وامرونا بالالتزام بالكمامه واننا لن ندخل هذا المكان الا بها نلتزم، اما بيت الله فلن يستطيع ان يمنعك من دخول احد لان لك فيه حقا، لن يستطيع احد ان يمنعك من دخول. وهذا شيء يوقعنا في الحرج الشديد، هل امنع المؤمنا الموحدا مصليا من دخول بيت الله؟ فكان الاحرى به ان لا يحرج عليه. فيا عباد الله المؤمنين، احذروا من داء الاستهانه، وكونوا عونا لاخوانكم على عباده الله رب العالمين وعلى دوام هذه النعمه التي لطالما شكونا من الحرمان منها، وكنا ندعو الله جل وعلا بعودتها، وقد عادت بفضل الله رب العالمين. والان نحن بايدينا الذين نشارك في ذهابها والحرمان منها مره اخرى باي شيء، بشيء يسير، يسير عليك غير عسير، ولو كان عسيرا عافاك الله رب العالمين منه. اذا كان عند واحد منا مرض يمنعه مثلا من ارتداء هذه الكمامه، مرض شديد، فهذا معذور. اما على النحو الذي نراه فانها استهانه، واستهانه تضر. وقد شرع الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم للقائمين على البلاد، لحكام الخلق الذين جعلهم الله في هذا المقام، شرع لهم تقييد المباحات على الخلق لدفع الضرر ولجلب المصالح. والنبي صلوات الله وسلامه عليه امر المسلمين في عام من الاعوام ان لا يلقي احد منهم في بيته من اضحيته بعد ثلاث شيئا. ضحى المسلمون فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يبقى بعد ثلاثه ايام في بيوتهم شيء من هذه الاضحيه، لان الزمن والسنه كانت زمان مجاعه، فامرهم بان لا يدخروا شيئا. وهذا تقييد للمباح. وفي السنه النبويه والسيره العمريه اشياء من هذه الباب لا يتسع المقام لسردها، والمقصود ان هذا حق له. وقد اجمع الاطباء واجتمعوا على ان الزمان زمان وماء، ولسنا من اهل التخصص، فالسلامه امام الله رب العالمين ان نلتزم ما قالوا به حفاظا على بيوت الله وحفاظا على مجتمع المسلمين، ولن يضر أن تلتزم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن شهر رمضان قد أوشك على الرحيل، شهر رمضان قد أوشك على الرحيل، هذا الشهر فعليه بتمام، ومن فقد فليختمه بالحسنى، فإنما العمل بالختام. فأودعوه في هذه الأيام والليالي الباقية، أودعوه عملا صالحا يشهد لكم عند الملك العلام. وهذه أيام مباركة عظيمة، وهذا يوم جمعة، وهو يوم جمعة يوما من أيام العشر، وليلة الجمعة ليلة من أوتار العشر، وهي نعمة عظيمة يجتمع في هذا اليوم ما ورد في اليوم يوم الجمعة من فضل عظيم. فهو أفضل الأيام، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو عيد للمسلمين، وهو في أيام العشر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبرنا عن يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة من صعود الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة، ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. وقد كان لسلفنا الصالحين مع هذه الساعة أحوال عجيبة، فكان منهم من يجلس من بعد العصر إلى غروب الشمس يخلو بنفسه، يحاسبها ويقبل عليها، ويدعو الله رب العالمين حتى تغرب الشمس. وكان منهم من يعتزل الخلق يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وقال بعض الصالحين ما دعوت الله لشيء بعد العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة إلا استجاب الله رب العالمين لي. فلا تصدوا على معلم الناس الخير رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، واكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم العظيم، فإن الصلاة عليه من أعظم وسائل إلى استجابة دعاء أحدكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا فيها من المنبولين، وأعطنا رقابنا من النار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم ارحم أخوات المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة حكمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وجد بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد.